بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة لقمان من الآية 14 إلى آخر سورة السجدة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة لقمان: في أذنيه وقرا. قرأ ورش كلمة أذنيه بإسكان الذال فتصير في أذنيه وقرا، والضم والإسكان في لغة العرب. يا بني في مواضعها. قرأ ورش كلمة يا بني في المواضع الثلاثة وغيرها في القرآن الكريم بكسر الياء فتصير يا بني، والفتح والكسر فيها جار في لغة العرب. إنها إن تك مثقال حبة. قرأ ورش كلمة مثقال برفع اللام فتصير إن تك مثقال حبة من خردل، على أن مثقال فاعل للفعل تك. ولا تصعر خدك للناس. قرأ ورش كلمة ولا تصعر بألف بعد الصاد وتخفيف العين فتصير ولا تصاعر خدك للناس، على أنه من صاعر أي تكبر على الناس فيعرض عنهم. فلا يحزنك كفره. قرأ ورش كلمة فلا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير ومن كفر فلا يحزنك كفره، من أحزن رباعيا. وأنما يدعون من دونه الباطل. قرأ ورش كلمة يدعون بتاء الخطاب فتصير وأنما تدعون من دونه الباطل، على إرادة الخطاب للمشركين الحاضرين. قال الله تعالى في سورة السجدة: من السماء إلى. قرأ ورش كلمتي من السماء إلى بتسهيل الهمزة الثانية بين وله إبدالها حرف مد طبيعية. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا. قرأ ورش كلمتي أإذا أئنا بالاستفهام في الموضع الأول مع تسهيل الهمزة الثانية فيه والإخبار في الموضع الثاني فتصير وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. وجعلنا منهم أئمة. قرأ ورش كلمتي منهم أئمة بصلة ميم الجمع واوا مع مدها مدا مشبعا. أما كلمة أئمة فقرأه ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها ياء خالصة فتصير وجعلنا منهم أئمة، أو وجعلنا منهم أئمة. وانتظر إنهم منتظرون. قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذفها في كلمة وانتظر إنهم فتصير وانتظر إنهم. أما منتظرون فبترقيق الراء فتصير وانتظر إنهم منتظرون.